الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين بن كثير المفسر المعروف. وصلنا إلى النوع 29، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل، وانتهينا من الكلام على أنواع العلو وأنواع النزول. ثم بعد أن انتهينا من قراءة كلام الإمام ابن كثير وشرحه، بقيت التعليقات للحافظ للإمام أحمد شاكر في شرحه وتعليقه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: العلو في الإسناد 5 أقسام، سيذكر، ولذلك سيكون في إعادة لما ذكرناه في المرة السابقة، ولكن في الإعادة إفادة طبعا وتوضيح أكثر. قال الشيخ أحمد شاكر: العلو في الإسناد 5 أقسام. أنت طبعا طالب العلم عليه أن يحفظ هذه الأمور. العلو في الإسناد 5 أقسام. الأول وهو أعظمها وأجلها: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. أعظم أنواع العلو أن تعلو بالإسناد وتقلل العدد الذي بينك وبين من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، غير حديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3. طبعا ما بنتكلمش عن أهل عصرنا، قضية العلو والنزول لا علاقة لها بأهل عصرنا. هذه أيام أن كانت هناك يا إخوانا الرواية المتصلة. فحديث يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 ليس كحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3. وذلك عندنا ثلاثيات الإمام أحمد، وعندنا ثلاثيات للإمام البخاري رحمة الله عليه. فالثلاثيات هذه قرب جدا، قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. ولذلك علق الشيخ الألباني معلقا وقال: ومن هذا القبيل أكثر ثلاثيات أحمد، أكثر ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أكثرها كانت بأسانيد صحيحة نظيفة خالية من الضعف. ولقد قام بشرحها العلامة السفاريني رحمة الله عليه، له مجلدان كبيران في شرح ثلاثيات الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهما. قال الشيخ شاكر: بخلاف ما إذا كان مع ضعف، يعني إذا كان الإسناد العالي وتقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ضعف، فلا التفات إليه، ولا، لأن الغرض صحة الحديث. فلو نزلت بالإسناد من أجل أن ترويه بإسناد صحيح يبقى هذا هو المطلوب، لكن لا ترتفع وتأتي بحديث ضعيف، لأن الغرض صحة الحديث وليس الغرض العلو في حد ذاته. فالعلو ليس مطلوبا في حد ذاته، العلو ليس غاية، الغاية إيه؟ صحة الإسناد. تمام يا إخوانا؟ قال: بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه. قال: ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء الكذابين فاعلم انه عامي راوي ولكن عامي لا يفهم. نقله السيوطي في التدريب مثل مثلا رتل. قال الذهبي رتل. وما رتل؟ دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. بعد 600 سنة ادعى الصحبة انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت في أمره جزءا ذكر ذلك في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال. وقال أيضا عن راو آخر أبو الدنيا الأشج المغربي كذاب طرقي كان بعد 300 ادعى السماع من علي بن أبي طالب. أهون من رتل. رتل بعد 600 ده بعد 300، واخدين بالكم؟ ثم هذا ادعى الصحبة أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الطرقي ادعى السماع من علي بن أبي طالب. قال فالأشج المعمر كذاب من بابه رتن الدجال، وجعفر بن نسطور وخراش وربيع بن محمود المرديني، وما يعنى برواية هذا الضرب ويفرح بعلوها إلا الجهلة. يبقى الذين يفرحون بعلو الإسناد عن طريق هؤلاء هم الجهال. وكذلك قال أيضا أبو الدنيا الأشج ويقال ابن أبي الدنيا طير طرأ على أهل بغداد وحدث بقلة حياء بعد 300 عن علي بن أبي طالب فافتضح بذلك وكذبه النقاد. واخدين بالكم؟ يبقى هنا هذا هو المقصود بقول الإمام الذهبي متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء، عوالي يعني الإسناد الايه العالي، فاعلم أنه عامي. نقله السيوطي في التدريب. قال وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلو حتى غال فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي فيما سبق، وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. قال وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره. انظر إلى كلمة الشيخ شاكر عن إمام عصره وحافظ العصر الإمام أحمد بن حجر العسقلاني. قال وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، يعني كانوا حتى في عصر الإمام ابن حجر يحرصون على وجود الإسناد، مع أن الكتب كانت قد دونت ولن يأتي لابن حجر ولا غيره بجديد، وإنما الكتب دونت وانتهى أمره، عصر التدوين انتهى. وذلك الأحاديث حتى لما تجد رجلا كالبيهقي وهو أسبق من الإمام ابن حجر ومع ذلك كتابه هل يأتي بأحاديث من عند نفسه؟ لا يوجد حديث إلا وله أصل في الأصول، مش كده ولا إيه؟ يا البخاري يا مسلم يا بقية السنن الأربعة يا مستدرك الحاكم يا ابن حبان يا ابن خزيمة يا مسند إسحاق ابن راهويه، المهم يكون موجود في الكتب السابقة، لأن عصر البيهقي لا يأتي فيه بجديد. واخدين بالكم؟ فيقول وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماء العشرة العشارية. وقال في خطبتي إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي، أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب 1000 من مسموعاتي منهم، يعني اقترب من 1000 حديث. وأما هذه الأحاديث للعشرة التي كتبها، وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي، يعني ليست كل هذه العشارية التي رواها الحافظ ابن حجر بإسناد فيه 10 أنفس ليست كلها صحيحة، وإنما هو اختار أقربها إلى الصحة. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا الجزء نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في 1189 هجرية، ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه، كتبت في رمضان سنة 1952، أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا. قال: وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان، توفي السيوطي سنة 1911، وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان، زمان السيوطي، من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، أعلى إسناد يكون إيه؟ 12 رجلا. وذلك صحيح، يقول الشيخ شاكر: وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا، فهما اثنان زيادة على العشرة. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. قال: وبينه وبين ابن حجر شيخ واحد، يبقى واحد وابن حجر، يبقوا كام؟ 2 على العشرة، يبقوا 12. قال القسم، يبقى القسم الأولاني عرفناه إخوانا، اللي هو أعظمها وأجلها، وهو القرب من من؟ من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم، مع صحة الإسناد إليه، أن تقترب من أحد الأئمة الكبار كالإمام مالك وطبقته. واضح يا إخوانا؟ مع صحة الإسناد إليه. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، يبقى علو الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب، يلي علو الإسناد لأحد الأئمة الكبار الذين ليسوا من المؤلفين وإنما العلماء الأكابر اللي فوقهم. واخد بالك؟ قال: القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة لكتاب من كتب الحديث المعتمدة المشهورة. قال: وصورته، وهذا شرحناه قبل كده وضربنا عليه الأمثلة، الشيخ هيضرب برضه عليه والإعادة فيها إفادة. قال: وصورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه أنت، يعني بإسنادك إلى شيخ البخاري. طبعا مش هينفع الكلام ده في زماننا، احنا بنتكلم عن أزمنة الإيه؟ الحافظ ابن حجر وغيره. فيقول: صورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه، لأنك لو أخذته عن البخاري يبقى أنت كده أخذت الكتاب، أخذت من الكتاب. لا، نحن نريد أن تعلو بالإسناد فتقترب فتكون أقرب من صاحب الكتاب. واخد بالك ولا لا؟ قال: فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. يعني لو أنت مشيت في الطريق المعتاد وخدت الحديث عن البخاري، عن شيخ البخاري، عن شيخ شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول مثلا العدد 11، ثم جئت أنت من طريق آخر واختصرت وأخذت الحديث عن شيخ البخاري، يبقى بعشرة، يبقى هنا علو. واخدلك ولا لا؟ هذا هو العلو المقصود. قال: يكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. هل هذا النوع الثالث نوع واحد؟ قال لك لا، وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة. أنواعا كام؟ أربعة. الأول الموافقة، صورتها أن يكون مسلم مثلا، أن يكون مسلم مثلا روى حديثا عن يحيى، يحيى هذا شيخ مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال مسلم: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه أنت بإسناد آخر عن يحيى، مش عن مسلم بقى، عن يحيى، بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. تمام؟ يعني لو كان هتأخذ الحديث عن طريق مسلم يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، تيجي تأخذه أنت عن يحيى بإسنادك عن يحيى بكام؟ تسعة. تمام يا اخوانا؟ فانت بذلك، ولذلك اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ قولوا الموافقة. ليه الموافقة؟ فانت بذلك تكون وافقت مسلما في شيخه، سميت بالموافقة نظرا لانك وافقت مسلما في شيخه، ولكن بعلو، وافقته في شيخه بعلو. تمام؟ طيب. الثاني البدل او الابدال، وصورته في المثال السابق ان ترويه باسناد اخر عن مالك او عن نافع او عن ابن عمر، ليس عن شيخ مسلم بل عن شيخ شيخ او شيخ شيخ شيخ، واخد بالك؟ بعدد اقل ايضا، وقد يسمى هذا موافقه، لكن لو انت اخذت بهذا عن طريق مالك، اخذت عن مالك، يبقى هذا بالنسبه لمسلم بدل، لكن بالنسبه ليحيى تلميذ مالك ايه؟ موافقه، مش كده ولا لا؟ واضحه المساله ولا لا؟ نعم. وقد يسمى هذا موافقه بالنسبه الى الشيخ الذي يجتمع فيه اسنادك باسناد مسلم كمالك او نافع. فانت هنا سمي بدل لانك ابدلت شيخ مسلم بشيخك انت، ابدلت شيخ مسلم اللي هو يحيى بشيخ اخر، يبقى بدلت، لكن الموافقه تكون وافقته، وافقته في شيخه، لكن الابدال انك ايه؟ تبدل شيخه، وجبت شيخ ايه؟ اخر غيره. واضح الكلام كده ولا صعب؟ كويس. والثالث المساواه، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبه، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا. النسائي هو اللي روى حديث في كتابه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يبقى أنا هنا أنا بعد النسائي الزمن، لو أخذته عن النسائي ممكن يكون 15 ولا حاجة، لا ده أنا هرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون إسناد النسائي، ويقع بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا كما وقع بيني، فكأني أنا تساويت بمين؟ بالإمام النسائي. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام؟ قال ابن الصلاح: أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخي، ده ابن الصلاح بيتكلم عن عصره، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه. لأنك لو حبيت في زمن ابن الصلاح تعمل مساواة بينك وبين الإمام النسائي، طب إزاي؟ الأمر يبقى صعب جدا، علشان تعمل المساواة لازم نصل الأمر إلى من هو أبعد من ذلك، واخد بالك ولا لا؟ نظرا لإيه؟ لطول الإسناد ولتعدد، لأنك نزلت قوي في الزمن، ما نزلتش بتقصير منك، وإنما نزلت قدرا، مش كده ولا لا؟ لأنك بعدت جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد الرجال. الرابع المصافحة، قال ابن الصلاح: هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، يبقى شيخك هو الذي حدثت معه هذه المساواة، فأنت بالنسبة له يبقى شيخك كأنه في منزلة مين؟ الإمام النسائي، فكأنك أنت التقيت مع النسائي وهو شيخك وسلمت عليه، لأنه بقى في مرتبة مين؟ شيخك. واضح؟ واضحة؟ قال: المصافحة، قال ابن الصلاح، هي أن تقع هذه المساواة التي وصفنا لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون أنت يعني كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك وليست لك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا. واضح؟ كلما علوت. قال وهذان النوعان، الشيخ أحمد شاكر بيقول كده، وهذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا سنة 55 و300 و1000 حين طبع الكتاب للمرة الأولى، وسنة 71 و300 و1000 حين طبعه للمرة الثانية، ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا وهو واضح. قال ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع، فمن بعده إلى التاسع ليس في الحقيقة من العلو، بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده، يعني مؤلف الكتاب هو اللي نزل، فنزوله هو الذي جعلنا نعلو، وإلا فلو كان هو رواه بعلو لما استطعنا، مش كده ولا لأ؟ يبقى علشان يبقى الإمام النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا يبقى نزول، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني لما النسائي يروي ويكون مثلا يكون في بقية الأحاديث الأخرى 5 و6 و4 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي في حديث 11 نفسا، يبقى هو الذي رواه إيه؟ بنزول، مش كده؟ فهذا ليس بعلو يفرح به لأنه في مقابلة نزول الإيه؟ الإمام. فقال ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليس في الحقيقة من العلو، بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده. قال ابن الصلاح اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. ثم حكى عن أبي المظفر ابن أبي سعد السمعاني أنه روى عن الفراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال أبو المظفر ليس لك بعالم ولكنه للبخاري نازل. شوف الفقه، البخاري هو الذي نزل، فلذلك أنت استطعت أن تعلوه، لكن غايت الأمر لو هو كان في إسنادي هذا أتى بي بإسناد لا نقول عالي متزن لما استطعت أنت اللي هو العادي. وقال ابن الصلاح وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو. ثم قال يبقى كده القسم الثالث بأنواعه الأربعة ذكرناه، تمام. القسم الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساوي في عدد الإسناد، يعني شيخان عندنا كل منهما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 5، فإذا روينا عن الشيخ الأقدم وفاه يكون هذا علو، تمام، ولكن هذا علو من نوع خاص، تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر، أنت أخذت عن شيخ توفي قبل الشيخ الآخر فيكون هذا علو، تمام. قال وإن تساوي في عدد الإسناد. قال النووي في التقريب، اسمع يضرب لك مثال، النووي بيقول في التقريب فما أرويه عن 3 عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أروي عن 3 عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. أبو بكر بن خلف تلميذ الحاكم، تمام، يعني بيأخذ عن الحاكم، والبيهقي بيأخذ عن الحاكم. فإذا كان الإمام النووي بيروي عن 3 عن البيهقي ويروي عن 3 عن أبي بكر بن خلف اللي هو اشترك مع البيهقي في نفس الطبقة، يبقى نفس العدد هو هو، ولكن النووي بيقول يا إخوانا هننظر إلى أيهما أقدم وفاة، فالبيهقي توفي قبل أبي بكر بن خلف، فإذا ما فقال فما أروي عن 3 عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أروي عن 3 عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. لماذا؟ لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف فقط. يبقى هذا هو النوع المقصود، وضحت؟ قال وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا، لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم 30 سنة. فإن قلت رويت عن راو مضى على موته ووفاته 50 سنة في أي إسناد، يبقى ده إسناد عالي، لأنك رويت عن الشيخ إيه؟ وفاته متقدمة جدا من 50 سنة، وجعله بعضهم 30 سنة. مسألة يعني هذه الأمور اصطلاحات. القسم الخامس العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا. يعني مثلا شيخك مثلا أنت بتروي عن الشيخ الألباني، رويت عن الشيخ الألباني سنة مثلا 1370 هجرية، وغيرك روى عنه نفس الحديث سنة 1300 أو سنة 1400، تمام؟ يبقى أيهما أعلى؟ الرواية المتقدمة. هيقول لك العلة. قال القسم الخامس العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا، كأن يسمع شخصان من شخص من شيخ واحد، أحدهما سمع منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. ليه؟ لأن الشيخ من الممكن أن يحدث له نسيان أو يحدث له يخلط في الرواية، يحدث له اختلاط، مش كده؟ فيخلط في الرواية، فكلما كانت الرواية السماع عنه أقدم كلما كان إيه؟ أقوى، تمام؟ قال في التدريب اللي هو مين صاحب كتاب التدريب؟ السيوطي، شرح كتاب تقريب النووي. قال ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، تمام؟ خرف يخرف خرفا يعني فسد عقله. قال يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر. قال ثم إن النزول، إحنا المبحث عن العلو والنزول، العلو هذه أنواع، ما هو النزول عكسه؟ النزول عكس كل حديث كان فيه علو يبقى يقابله النزول. فقال ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد النزل، وبذلك يكون النزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليق. ثم تكملت كلام الشيخ ابن كثير، يقول فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده، يعني بعض أهل العلم قال العالي من الإسناد ليس ما سبق ولكن ما الصحيح، الحديث الصحيح هو ما على سنده، إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله. قال فهذا اصطلاح خاص، فهذا اصطلاح خاص ليس الاصطلاح المعروف عند أهل العلم. قال وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا، يعني الاثنين صحاح، ولكن يعني أنت حديثك صحيح 100% ولكن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أنفس في الحديث، وغيرك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس وصحيح، أيهما؟ هو ده العلو والنزول، مش كده ولا إيه؟ قال وهذا القول محكي، هذا القول اللي هو الاصطلاح الخاص محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي، وهذه اصطلاحات خاصة. وأما النزول فهو ضد العلو، قال الكلام اللي الشيخ أحمد شاكر قاله من شوية، وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، فالعلو فاضل أفضل والنزول مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. ممكن يكونوا الرجال، أنت رويت الحديث عن طريق 5 ولكن 5 كلهم إيه؟ أئمة، والآخر رواه عن 4 وليس بأئمة، والاثنين ثقات، فأيهما يكون أجل؟ النازل، لأن الرواية هنا رواية أئمة، واخدين بالكم ولا لأ؟ قال اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابي أيما أحب إليكم، بيمتحنهم، أيما أحب إليكم الأعمش، الإسناد اللي فيه الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو كده كام يا أخوانا؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. بينه وبين ابن مسعود كام؟ واحد. اتنين مش كده ولا لا؟ اتنين. الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. بينه وبين ابن مسعود اتنين، الأعمش وأبو وائل. أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. بينه وبين ابن مسعود كام؟ أربعة. سفيان، منصور، إبراهيم، علقمة. فقالوا الأول نظرا لأنه إيه؟ أعلى. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ. يعني إيه شيخ عن شيخ؟ يعني محدث عن محدث. وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه. وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، ولكن بشرط أن يكونوا هؤلاء الفقهاء من أهل الحديث، لأنه ممكن يكون فقيه وليس من أهل الرواية، مش كده؟ ولذلك العلماء تكلموا في أبي حنيفة إمام الأئمة في الفقه، ولكن حد ينكر فقه أبي حنيفة؟ إمام كبير جدا، ومع ذلك كان في الرواية ضعيف، ليس ضعيفا لدينه معاذ الله، وإنما الضعف كان بسبب إيه؟ الحفظ. واخدين بالكم؟ تمام يا أخوانا؟ فلم يكن من أهل الرواية. فهنا قوله شيخ عن شيخ يعني محدث عن محدث، وفقيه عن فقيه يعني محدث فقيه عن محدث، جمع مع التحديث الايه؟ وضحت المسألة ولا لا؟ نعم. بهذا يكون انتهى كلام ابن كثير. علق الشيخ شاكر قائلا: قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجال أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو كان متصلا بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. شوف الفقه يا أخوانا، الكلام اللي قاله بقى الشيخ أحمد شاكر هنا ده موزون جدا، يعني لأنه زاد على ما قاله الإمام ابن كثير. قال في التدريب: قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. تمام؟ الصحة المعول عليه الصحة. وقال السلفي الحافظ السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة. واضح؟ الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم يعني الإسناد النازل ويكون فيه علماء أولى من العلو عن الجهلة، على مذهب المحققين من النقلة. قال: والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. احفظ هذه الكلمة: النازل حينئذ هو العالي، طالما كان عن إيه؟ عن علماء، لكن الآخر إن كان عاليا في العدد فهو النازل حقيقة، مش كده ولا لا؟ قال: والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام، طبعا السيوطي لما يقول شيخ الإسلام يقصد مين يا أخوانا؟ الحافظ ابن حجر. لما يقول شيخ، طب ولو الإمام ابن حجر قال شيخ الإسلام في الفتح يقصد مين؟ البرقيني، الحافظ البرقيني. اعرفوا يا أخوانا اصطلاحات أهل العلم. يبقى لو الإمام السيوطي قال الحافظ الشيخ الإسلام يقصد مين يا أخوانا؟ الحافظ ابن حجر. تمام كده؟ ولما يقول قال الحافظ، المتأخرون عموما يقول قال الحافظ، فالمقصود بمين؟ ابن حجر العسقلاني. تمام؟ وكذلك إن قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري قال شيخ الإسلام يقصد شيخه البرقيني. تمام؟ قال شيخ الإسلام اللي هو ابن حجر: ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فللفقهاء. فالفقهاء واضح، إذا كنا نظرنا للإسناد الشيوخ أولى اللي هو المحدثين، وإن كان للمتن فالرواة الفقهاء. قال: وقد تغالى كثير من طلاب الشيخ، بقى أحمد شاكر بيختم بهذه الكلمة، وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد، وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الحديث وهو صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة والتوفيق من الله سبحانه. كلمة السلفي السابقة وكلمة ابن المبارك. فاكرين كلمة ابن المبارك؟ ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال المحقق: أقول وكلمة وكيع لأصحابه التي أوردها المصنف أي ابن كثير، رواها البيهقي في المدخل والحازمي في الاعتبار. نقف على النوع الثلاثين، وهو معرفة المشهور والغريب والمتواتر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.